فتجد هذا السؤال وارد دائما هناك، يقول لك أنا كيف أعلق للرجل وأنا لم أتحلل؟ لا حرج عليك، لا حرج إيه؟ لا حرج عليك. ألبس اللي تبغى أروح أطوف. ما عليك. تتحلل. بعد ما أحلق. أيوة. ألبس اللي تبغى. من ترميت؟ وحلقت خلاص. أول مرة. مثل الأولانية. هذا اسمه التحلل الأصغر. التحلل الأول. ملبس الملابس. ما أنت الآن رميت. حلقت الرأس. أيوة. رميت ما حلقتش لسه. وتلبس تلبس لأنك رميت. واحد من ثلاثة، واحد من أربعة مجزئ. فهمتني؟ بارك الله. لكن الأولى تعمل حاجتين. ترمي وتحلق وبعدين تلبس باب وتروح تطوف. ماشي. طيب. قال في الأخير اللي هو إيه؟ الواجب الأخير طواف الوداع. واحنا قلنا طواف الوداع يسقط على من؟ على المرأة الحائض أو النفساء. إذا كانت طافت طواف الإفاضة. صلطش عليا وبينها حديث عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت إيه؟ الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب بقي شيء نضيفه إلى السبعة واجبات، وهو النحر للهدي لمن كان متمتعا أو قارنا. الآن نحر الهدي، ها، ما دام الإنسان قادرا، ما دام الإنسان قادرا. طيب أراد أن لا ينحر ويتبرع مثلا لجنة الراجح وما إلى ذلك، وهم يطمحون عنه بالنيابة ويذهبون بها إلى المحتاجين، لا بأس، يجزي إن شاء الله، يجزي، يدفع 350 ريال سعودي، مش عارف الآن اللي بيدفعوا كم، وهكذا 300 تقريبا هكذا، بياخذ بها صك ووصل، لا بأس. إذا هنضيف إيه؟ النحر. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. طب واحد لم يتيسر له الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. تفضل. واحد قال لك المكي، قال لي المتمتع المكي ما يتبعش. المتمتع. قال لي المتمتع المكي هذا على الأفاق. ذبح الهدي على الأفاق الذي ليس من أهل المكي. لكن المكي لا. ليس عليه. طيب. ننتهي بهذا إخوان من واجبات الحج، وبإذن الله نكون مع الضرب السادس سنن الحج ستة وسنذكرها بإذن الله يوم الجمعة المقبلة بإذن الله بين مغرب وعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله.